فأولئك لهم علينا حق، أصحاب رسول الله حقهم علينا التوقير، لا أن يسبوا ولا أن يطعن فيهم أبدا، صحابة رسول الله الكرام الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا المجلس 27 من مجالس وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ومجلس متواصل بحسن ذكر من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن وازروه في دعوته إلى الله عز وجل ومن وصى بهم. وتقدم أن من هؤلاء أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين منهم آل عقيل، آل علي وآل عقيل وآل عباس، دخل فيهم آل المطلب، آل المطلب. فيلزم توقير هؤلاء، يلزم توقير هؤلاء. وقد بينا من قبل أن عائشة رضي الله عنها أيضا مع سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن السياق كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وآل علي وسائر أهل البيت داخلون في هذا السياق لحديث الكساء. وهذا بالاتفاق أن أهل بيت النبي عليه السلام الذين هم من صلبه، أو الذين هم علي بن عمه وفاطمة ابنته وحسن وحسين، داخلون في هذا الخطاب. فيلزم حسن مصاحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن ضيعت فيه حقوق أهل البيت، إلا عند قلة من الناس الذين يوقرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تلك التي مات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، والتي مرض في بيتها واستأذن نساءه أن يمرض في بيتها، والتي أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. ثم سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مسير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عليهن رضوان من الله جميعا. فعلينا أن نتأدب مع كل هؤلاء، فإن ربنا سائلنا هؤلاء أرض رسول الله وأمهاتنا هن أمهاتنا، وكذلك خدم رسول الله الذين خدموه كأنس بن مالك الذي خدمه 10 سنين وعلم من سيرته وعلم من سنته وعلم مداخله ومخارجه، فضلا عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لهم مزية خاصة، الذين صحبوه في غزواته وفي روحاته عليهم رضوان من الله، يلزمنا أن نوقرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة السماء، يعني ما دامت النجوم موجودة في السماء موجودة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، تشققت السماء، انفطرت السماء. النجوم أمانة للسماء، أمان لها، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، أمان لأصحابي، أمان لهم، يبين لهم ويجلي لهم الأمور، أمان لهم من الدجال إذا جاء الدجال فالرسول حجيجه، أمان لهم من المخاطر بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. صحب الرسول الكرام الذين بذلوا معه جهدا لإيصال هذا الدين القيم إلينا صافيا من كل شائبة، صافيا واضحا جليا، وبذلوا أنفسهم ومهاجهم وضربت رؤوسهم وقطعت رقابهم لإعلاء كلمة الله ولإيصال هذا الدين إلينا، لا بد أن نوقرهم. صحابة رسول الله خير أمة أخرجت للناس، وكما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجههم من أثر السجود أولئك السابقون الأولون أيضا الذين اتبعوهم بإحسان الذي أعلن الله عن رضاه عنهم. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأولئك لهم علينا حق، أصحاب رسول الله حقهم علينا التوقير، لا أن يسبوا ولا أن يطعن فيهم أبدا. صحابة رسول الله الكرام الفضلاء. إن من العلماء من قارن بين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وبين معاوية رضي الله عنه، فقال قائل وقوله مسدد: لمشهد شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل ما فعل عمر بن عبد العزيز أو يفوق، فإن الجهاد مع رسول الله ورؤية رسول الله شرف، شرف عظيم. ولقد ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك عالم خراسان ومفتيها في زمانه الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما وكان ينفق على علماء كثيرين، قالوا في ترجمته: لم يسبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا برؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه، وجهادهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجهاد مع الرسول ليس كالجهاد مع غيره. علينا أن نوقر من كان رسول الله يوقرهم. وهكذا سار الصحابة، فأسامة بن زيد كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو زيد بن حارثة هو الحب، فأسامة الحب ابن الحب. رأى عبد الله بن عمر شابا ذات يوم يمشي في ثيابه بعض الطول، فهم أن يشتد عليه في الكلام، قال: من هذا الشاب، من هذا الغلام؟ فقالوا له: هذا أيمن ابن أسامة بن زيد، أيمن ابن أسامة بن زيد. فأطرق ابن عمر رأسه الأرض قائلا: لو رأه الرسول لأحبه. إن عمر كان يقسم الغنائم فيعطي أسامة بن زيد عطاء أكثر من ابن عبد الله بن عمر. فقال عبد الله بن عمر: يا أبي، لما تعطي أسامة أكثر مني وأنا وهو سواء في المشاهد وفي الإسلام سواء؟ قال: نعم، أعلم أنكما سواء، لكن الرسول كان يحبه أكثر من حبه لك، وكان يحب أباه أكثر من حبه لأبيك، ولذلك أنا أكرمته. فيا إخوة، أحبوا من كان رسول الله يحبهم عليه الصلاة والسلام. عموم الصحابة رضي الله تعالى عنهم علينا أن نجلهم، فهم خير القرون، خير الناس، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أصحاب رسول الله الذين نقلوا إلينا الدين القيم، نقلوا إلينا القرآن، نقلوا إلينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الطعن فيهم طعن في القرآن، الطعن فيهم طعن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل أنك طعنت في أبي هريرة، كم ستسقط من الأحاديث. ولذا عمد أهل الضلال وأهل البدع إلى الطعن في صحابة رسول الله، ليس لأشخاصهم، وإنما طعنوا فيهم لإسقاط السنن التي حملوها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نقف وقفة قوية للدفاع عن أصحاب رسول الله الذين ناصروه ووازروه ونقلوا العلم عنه لهم علينا حق، رضي الله عنهم وأسكنهم فسيح الجنان، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.